ثم التقى صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم وقال وهو يخبر عنه: فما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. يبقى لإبراهيم فضل خاص به في علاقته مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما عرف عليه الصلاة والسلام نفسه لأصحابه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. وهذا مناط شرف عظيم لهذا الخليل، والله يقول لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ويقول له: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالعلاقة ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم نشأت في السماء السابعة، ولذلك عظمت وصايا الخليل لنبينا عليه السلام. أوصاه وأخبره أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هو عليه الصلاة والسلام عرف من تلك الرحلة ومن غيرها مما أوحى الله به إليه عظيم مكانة إبراهيم ومقامه عند الله، فليس يسيرا أن يأتي أحد في السماء السابعة ويسند ظهره إلى البيت المعمور. لكن كلما كان الإنسان عظيما في الطاعة كان الله عز وجل أعظم أجرا له. فالله عز وجل يقول في كتابه المبين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمتاجرة مع الله رابحة على كل حال. وهذا الخليل فقه ذلك وهو في الدنيا، فلما فقه في ذلك في الدنيا عمل بذلك الفقه على أن المعاملة مع الله جل وعلا قائمة على إخلاص العمل له. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فأورثه الله عز وجل هذا المقام أن يسند ظهره في السماء السابعة إلى البيت، إلى البيت المعمور. ففقه النبي عليه الصلاة والسلام نبينا مقام خليل الله إبراهيم، فلما رزق بغلام من جاريته ماريا قال: رزقت الليلة غلاما أسميته باسم أبي إبراهيم. ولما دخل مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح ورأى قبل ذلك صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال يخاطب قريشا: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام، والله ما استقسم بها قط. فسمى عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم سماه شيخه، وهذا منزلة رفيعة لهذا النبي الخليل عليه السلام. هذا بعض ما كان في رحلة الإسراء والمعراج.